والذي ما فاز بهذا الأصل الأسمى والمقام الأعلى تحركه أرياح الشبهات وتقلبه مقالات المشركين من فاز بهذا الأصل قد فاز بالاستقامة الكبرى حبذا هذا المقام الأبهى الذي بذكره زين كل لوح منيع كذلك يعلمكم الله ما يخلصكم عن الريب والحيرة وينجيكم في الدنيا والآخرة إنه هو الغفور الكريم هو الذي أرسل الرسل